الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع الذي نتدارس فيه كتاب بداية المجتهد ابن رشد الحفيد، وما زال الحديث في أحكام الطهارة. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الحادية عشرة من الشروط. اختلفوا في وجود ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية، فقال قوم هو سنة، وهو الذي حكاه المتأخرون من أصحاب مالك عن المذهب، وبه قال أبو حنيفة والثوري وداود، وقال قوم هو فريضة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو عبيد، وهذا كله في ترتيب المفروض مع المفروض. وأما ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة فهو عند مالك مستحب، وقال أبو حنيفة هو سنة. وسبب اختلافهم شيئان: أحدهما الاشتراك الذي في واو العطف، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المرتبة بعضها على بعض، وقد يعطف بها غير المرتبة، وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب، وذلك انقسم النحويون فيها قسمين، فقال نحاة البصرة: ليس تقتضي نسقا ولا ترتيبا، وإنما تقتضي الجمع فقط. وقال الكوفيون: بل تقتضي النسق والترتيب. فمرة أن الواو في آية الوضوء تقتضي الترتيب قال بإيجاب الترتيب، ومرة أنها لا تقتضي الترتيب لم يقل بإيجابه. والسبب الثاني اختلافهم في أفعاله عليه الصلاة والسلام، هل هي محمولة على الوجوب أو على الندب. فمن حملها على الوجوب قال بوجوب الترتيب، لأنه لم يروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ قط إلا مرتبا. ومن حملها على الندب قال إن الترتيب سنة. ومن فرق بين المسنون والمفروض من الأفعال قال إن الترتيب الواجب إنما ينبغي أن يكون في الأفعال الواجبة. ومن لم يفرق قال إن الشروط الواجبة قد تكون في الأفعال التي ليست واجبة. ذكر المؤلف مسألة الترتيب، والترتيب على جهتين: ترتيب في الفرض الواحد، وهذا وقع الاتفاق على استحبابه لا على وجوبه، ومن أمثلة ذلك من قدم الاستنشاق على المضمضة، أو قدم غسل اليد اليسرى على اليد اليمنى. والنوع الثاني من أنواع الترتيب، الترتيب بين الأفعال الواجبة، وقد ذكر المؤلف فيه من الخلاف ما ذكر، ونسب إلى مذهب الإمام أبي حنيفة وإلى المتأخرين من أصحاب مالك أنه من السنن. ومعنى كلمة السنة ينبغي أن يعلم بأنها عند المالكية تخالف مفهوم أو مفهوم السنة عند البقية، فإن كلمة السنة عندهم الأمر المشروع، والإنسان بحسب مذاهبهم لا يؤاخذ بالسنة متى تركها مرة، لكن متى داوم على تركها فإنه يعد مؤاخذا. ومن ثم لا بد من تمييز معنى هذا المصطلح في مذهب أولئك القوم. وأما من جهة ولذلك قال فهو عند ولذلك قال المؤلف عن ترتيب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة بأنه عند مالك مستحب، وأنه عند أبي حنيفة سنة، وما ذاك إلا لاختلاف الاصطلاح بينهم. ثم ذكر المؤلف منشأ الخلاف وعاده إلى مسألتين. المسألة الأولى: هل الواو تقتضي الترتيب أو لا تقتضي ذلك؟ وفي هذا نظر، فإن من قال بأن الترتيب واجب لم يقل بأن الواو تقتضي ترتيبا، وإنما أخذه من فهم آخر في الآية، ألا وهو أنه أدخل ممسوحا بين مغسولين، ولم يجعل الأمر كذلك إلا لفائدة، ولا فائدة إلا الترتيب. وأما ما ذكره ثانيا من سبب الخلاف، الرجوع إلى الخلاف في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العبادية، هل تقع على الوجوب أو تقع على الاستحباب، فهذا أيضا فيه نظر، من جهة أن من قال بأن الأفعال على الوجوب قال بأن الترتيب مستحب ولم يقل بوجوبه، والذي يظهر أن منشأ الخلاف يمكن أن يقال بأنه عائد إلى هذا الفعل النبوي، وهو الترتيب بين أعضاء الوضوء، هل هو بيان للآية؟ ومن المعلوم أن بيان ما هو واجب، أن الأفعال النبوية التي وقعت بيانا لواجب تأخذ حكمه من الوجوب، والأفعال التي تكون بيانا لمستحب تأخذ حكم ما هي بيان له، أو أن هذه الأفعال النبوية في الوضوء وقعت عبادة على جهة الابتداء وليست بيانا للآية، فتكون حينئذ على الاستحباب، على الخلاف الأصولي في هذه المسألة. ويمكن أن يقال بأنهم أخذوا الوجوب من الجمع بين الفعل وبين ما ورد في الخبر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. نعم. المسألة الثانية عشرة من الشروط. اختلفوا في الموالاة في أفعال الوضوء، فذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر ومع القدرة، ساقطة مع النسيان ومع الذكر عند العذر ما لم يتفاحش التفاوت. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الموالاة ليست من واجبات الوضوء، والسبب في ذلك الاشتراك الذي في الواو أيضا، وذلك أنه قد يعطف بها الأشياء المتتابعة المتلاحقة بعضها على بعض، وقد يعطف بها الأشياء المتراخية بعضها عن بعض. وقد احتج قوم لسقوط الموالاة بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر. وقد يدخل الخلاف في هذه المسألة أيضا في الاختلاف في حمل الأفعال على الوجوب أو على الندب. وإنما فرق مالك بين العمد والنسيان لأن الناس الأصل فيه في الشرع أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان. وكذلك العذر يظهر من أمر الشرع أن له تأثيرا في التخفيف. وقد ذهب قوم إلى أن التسمية من فروض الوضوء، واحتجوا لذلك بالحديث المرفوع وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يسم الله، وهذا الحديث لم يصح عند أهل النقل، وقد حمله بعضهم على أن المراد به النية، وبعضهم حمله على الندب فيما أحسب. فهذه مشهورات المسائل التي تجري من هذا الباب مجرى الأصول، وهي كما قلنا متعلقة إما بصفات أفعال هذه الطهارة، وإما بتحديد مواضعها، وإما بتعريف شروطها وأركانها وسائر ما ذكر. ومما يتعلق بها ذكر المؤلف في هذه المسألة مسألتين، المسألة الأولى في الموالاة، وأعاد الخلاف فيها إلى الاختلاف في دلالة الواو، هل تقتضي موالاة وملاحقة لأفرادها بعضهم لبعض، والذي يظهر أنه ليس هذا هو منشأ الخلاف، فإنما منشأ الخلاف الاختلاف في الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ وترك بقعة في رجله بأن يعيد الوضوء، وما كانت إعادة الوضوء إلا لأن الوضوء الأول لم يصح، ولو كانت الموالاة ليست ركنا أو فرضا في الوضوء لاكتفى بأمره بأن يغسل رجليه فقط، فلما أمره بإعادة الوضوء دل هذا على أن الموالاة من فروض الوضوء. فالاختلاف في هذا الخبر من جهتين: الجهة الأولى هل يصح هذا الخبر أو لا يصح، والجهة الثانية أن هذا الخبر زيادة على ما في الكتاب. ومن المعلوم أن الحنفية لا يقبلون خبر الواحد متى كان زائدا على ما في الكتاب، لأن الزيادة على النص عندهم نسخ، ولا يصح في مذهبهم نسخ الكتاب بخبر الواحد. وهناك يمكن أن يقال بأنه يوجد وجه ثالث من جهة الاستدلال: هل أمره بإعادة الوضوء هنا على سبيل الإرشاد أو على سبيل الوجوب والتعين؟ ثم ذكر المؤلف مسألة التسمية. وقبل هذا، الإمام مالك في الموالاة جعلها واجبا يسقط مع النسيان والعذر، واستدل بالنصوص الواردة بعدم مؤاخذة الناس ورفع الجناح عنه، ولكن الاستدلال بذلك الدليل فيه نظر، من جهة أنه إنما رفع المؤاخذة، ورفع المؤاخذة هذا متعلق بالخطاب التكليفي وليس متعلقا بالخطاب الوضعي المتعلق بالركنية أو المتعلق بتصحيح الوضوء والقول بفساده. وأما المسألة الثانية فهي مسألة التسمية، والعلماء فيها لهم ثلاثة أقوال: الجمهور قالوا بإذ استحباب لعدم ثبوت الخبر الوارد فيها، وهناك من قال بأنها فرض من فروض الوضوء استدلالا بحديث لا وضوء لمن لم يسم الله، وذهب أحمد إلى أنها واجبة مع الذكر دون حال النسيان. والحديث منشأ الخلاف هو كما ذكر المؤلف الاختلاف في هذا الحديث، فإن هذا الحديث قد ورد من جهات متعددة برواية صحابة كثر، فهل هذه الروايات يقوي بعضها بعضا بحيث تجعل لهذا الخبر أصلا فيعمل به، أو ليس الأمر كذلك؟ وأغلب الروايات التي ورد بها هذا الخبر ضعيفة جدا أو منكرة، وبالتالي هذه الروايات الضعيفة جدا لا يصح تقوية الخبر بها، فيبقى هل ورد هذا الخبر بطريقين ضعيفين ضعفا غير شديد ومن ثم يقوي بعضهما بعضا فتصل إلى درجة الحسن لغيره، أو أن جميع طرقه هي من قبيل الضعيف جدا ومن ثم لا تصلح لأن يقوى بها الخبر؟ فهذا هو منشأ الخلاف في المسألة. نعم. ولا يصل الشيخ إلى درجة البدعة التسمية عند الوضوء لأنه لم يرد فيها شيء. هناك عمومات تدل على دخول هذه المسألة فيها. كل أمر ببال مثلا لا أفعال. هناك أفعال أيضا عمومات الشريعة في دلالة على مشروعية البسملة قبل الأفعال، وشيء ثاني أظنه ورد في شيء من الأفعال. هل في أحد يقول بها مثل هذا القول؟ نعم. قولوا فينا أحسن لأن نطلع على صور هذه المسألة. إيش؟ استحباب النية بعض الحمل الحمل على الندب. فينا أحسن هل لأن نطلع على قول؟ إيش؟ وبعضهم حمله حمل حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على الندب. أيوة. فينا أحسن لأن نطلع على قول. لا يمكنها بعيد عن عهد المؤلف بها، ولذا قال فيما أحسب حمله بعضهم على الندب فيما أحسب. نعم. قال رحمه الله: مما يتعلق بهذا الباب مسح الخفين إذ كان من أفعال الوضوء. والكلام المحيط بأصوله يتعلق بالنظر في سبع مسائل: بالنظر في جوازه، وفي تحديد محله، وفي تعيين محله، وفي صفته أعني صفة المحل، وفي توقيته، وفي شروطه، وفي نواقضه. المسألة الأولى: فأما الجواز فيه ثلاثة أقوال. القول المشهور أنه جائز على الإطلاق، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار. والقول الثاني: جوازه في السفع دون الحضر. والقول الثالث: منع جوازه بإطلاق، وهو أشدها. والأقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك. والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الأمر بغسل الأرجل للآثار التي وردت في المسح مع تأخر آية الوضوء. وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول، فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار، وهو مذهب ابن عباس. واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير، وذلك أنه روى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، فقال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وقال متأخرون القائلون بجوازه: ليس بين الآية والآثار تعارض، لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له، والرخصة إنما هي للابس الخف. وقيل إن تأويل قراءة الأرجل بالخف هو المسح على الخفين. وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت في السفر، مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف، فإن نزعه مما يشق على المسافر. هذه المسألة لم يحك فيها الخلاف إلا عن بعض فرق المبتدعة كالرافضة، وأما بقية الطوائف فإنهم يرون جواز المسح على الخفين. ولذلك نجد أن من الأئمة من جعل هذه المسألة من مسائل المعتقد، لأنها فارقة بين أهل السنة وغيرهم. و القول بالتعارض بين الآية والأحاديث الواردة في المسح هذا يخالف المنهج الأصولي، فإن المسح خاص والآية عامة، وقاعدة أن الخاص إذا تقابل مع العام عمل بالخاص في محله وعمل بالعام فيما عدا ذلك، فإن المسح خاص بلابسي الخف دون غيره. وما ذكره المؤلف من خلاف ابن عباس يشكك فيه كثير من أهل العلم، ولا يرون صحة ذلك، صحة نسبة ذلك المذهب له. وعلى كل، هذه المسألة قد يقول فيها قائل بأن بعض السلف كان يتوسع في اسم النسخ فيطلق على التخصيص هذا الاسم، فيمكن أن يكون حينئذ من مما يرجع إلى مسألة نسخ الكتاب بالسنة، وإن كان من المتقرر أنه يفرق بين التخصيص والنسخ. المسألة الثانية، وأما تحديد المحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار، فقال قوم إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخف، وإن مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب، ومالك أحد من رأى هذا والشافعي، ومنهم من أوجب مسح ظهورهما وبطونهما وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك، ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون، وهذا مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة. وشذ أشهب فقال إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى أيهما مسح. وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل، وذلك أن في ذلك أثرين متعارضين، أحدهما حديث المغيرة ابن شعبة وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وباطنه، والآخر حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على الاستحباب وحديث علي على الوجوب، وهي طريقة حسنة. ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي وإما بحديث المغيرة، فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس، أعني قياس المسح على الغسل، ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند. والأسعد في هذه المسألة هو مالك، وأما من أجاز الاقتصار على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة، لأنه لا هذا الأثر اتبع ولا هذا القياس استعمل، أعني قياس المسح على الغسل. ذكر المؤلف منشأ الخلاف في هذه المسألة، وحديث المغيرة ورد بطرق متعددة، أكثر الطرق ليس فيها هذه اللفظة من المسح على باطن الخف، ولذلك يحكمون على هذه اللفظة بالشذوذ، ومن ثم كان الصواب هو القول بأنه يقتصر في المسح على أعلى الخف. وفي المسألة من الخلاف والاستدلال ما ذكر المؤلف. نعم. المسألة الثالثة، وأما نوع محل المسح فإن الفقهاء القائلين بالمسح اتفقوا على جواز المسح على الخفين، واختلفوا في المسح على الجوربين، فأجاز ذلك قوم ومنعه قوم، وممن منع ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة، وممن أجاز ذلك أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري. وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين والنعلين، واختلافهم أيضا في هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها. فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه، ومن صح عنده الأثر أو جوز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين. وهذا الأثر لم يخرجه الشيخان أعني البخاري ومسلم، وصححه الترمذي، ولتردد الجوربين المجلدين بين الخف والجورب بين الخف والجورب غير المجلد عن مالك في المسح عليهما روايتان، إحداهما بالمنع والأخرى بالجواز. ذكر المؤلف هنا محل النسح وأعاده إلى ثلاث مسائل. مسألة الأولى المسح على الخف، والخف يصنع من الجلد، وهو الذي تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح عليه، وقد وقع الاتفاق على جواز المسح عليه. المسألة الثانية في المسح على الجورب، والجورب يصنع من الصوف والقطن وما مات لهما، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ما أشار إليه المؤلف، ومذهب أحمد جواز المسح على الجوارب. وذكر المؤلف أن منشأ الخلاف الحديث الوارد في المسح على الجوربين والنعلين، وكذلك هل يجوز قياس الجورب على الخف أو لا. ومنشأ هذا هو مسألة هل الرخص يشرع القياس عليها أو لا. وهذه من المسائل الأصولية، أن الرخصة أمر مخالف للقياس، وبالتالي هل يجوز القياس على ما خالف القياس؟ وهذه من القواعد الأصولية التي وقع فيها خلاف أصولي. والأظهر أن المخالف للقياس إن كان له معنى معقول يبنى عليه الحكم جاز أن يقاس عليه، وإن لم يكن له معنى معقول لم يجز القياس عليه. والإمام أحمد رحمه الله بنى مذهبه على شيء آخر، وهو أقوال الصحابة في هذه المسألة، حيث قال أحمد بأنه قد ورد المسح على الجورب عن كذا من الصحابة، فيكون حينئذ البحث في قول الصحابي ومدى حجيته، وكذلك في القول بمدى جواز تخصيص العموم بأقوال الصحابة. وأيضا يمكن أن يرجع إلى شيء ثالث، وهو هل الإجماع السكوتي حجة، لأن النقل هنا عن عدد من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم خلافه. ثم ذكر المؤلف مسألة الجورب الذي فيه جلد، وهو يتردد بين كونه خفا أو كونه جوربا غير مجلد، وذكر فيه عن مالك روايتين. نعم. المسألة الرابعة هو منشأ الخلاف في المسألة الأخيرة هو التردد عند مالك بين كون هذا النوع من الخفاف أو من الجوارب، فإنه في الاسم يطلق عليه جورب، وفي المعنى مقارب أو شبيه بالخفين، ومن ثم هل المعول عليه الاسم أو المعنى، وبالتالي وقع الخلاف في مذهبه. وأما نحن فمن الأول نقول بجواز المسح على الجورب. نعم. المسألة الرابعة وأما صفة الخف فإنهم اتفقوا على جواز المسح على الخف الصحيح، واختلفوا في المخرق، فقال مالك وأصحابه يمسح عليه إذا كان الخرق يسيرا، وحدد أبو حنيفة بما يكون الظاهر منه أقل من 3 أصابع، وقال قوم بجواز المسح على الخف المنخرق ما دام يسمى خفا وإن تفاحش خرقه، وممن روي عنه ذلك الثوري. ومنع الشافعي أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو كان يسيرا في أحد القولين عنه. وسبب اختلاف في ذلك اختلاف في انتقال الفرض من الغسل إلى المسح، هل هو لموضع الستر أعني ستر خف القدمين، أم هو لموضع المشقة في نوع الخفين، فمن رآه لموضع الستر لم يجز المسح على الخف المنخرق، لأنه إذا انكشف من القدم شيء انتقل فرضها من المسح إلى الغسل، ومن رأى أن العلة في ذلك المشقة لم يعتبر الخرق ما دام يسمى خفا. وأما التفريق بين الخرق الكثير واليسير فاستحسان ورفع للحرج. وقال الثوري كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف الناس، فلو كان في ذلك حظر لورد ونقل عنهم. قلت هذه المسألة هي مسكوت عنها، فلو كان فيها حكم مع عموم الابتلاء به لبينه صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. ذكر المؤلف في هذا مسألة الخف المخرق هل يجوز المسح عليه في الوضوء أو لا. أما الخف الصحيح الذي ليس فيه خروق فهذا محل اتفاق، وإنما الخلاف في المخرق. والعلماء لهم 3 أقوال، قول يقول بالتفريق بين الخرق اليسير والخرق الكثير، وقول مع اختلافهم في تحديد الفرق بين القليل والكثير، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة. واحد أحدها يقول يرجع فيه إلى العرف أو إلى عادة الإنسان، وآخرون قالوا بأنه بما يظهر منه ثلاثة أصابع. ومنشأ هذا أنه إذا زاد عن ثلاثة الأصابع فإن اليد تدخل فيه، فلم يجوز الاكتفاء فيه بالمسح، بل لا بد من الغسل. وهناك من قال بأنه إن كان الخرق أقل من الدينار فإنه يجوز المسح عليه، وإن كان أكثر لم يجوز المسح عليه. إذن عندنا ثلاثة أقوال في المسألة، أحدها التفريق بين اليسير والكثير، بين الخرق الكبير والصغير، والثاني القول بجواز المسح على المخرق ما دام يسمى خفا، والثالث القول بأنه لا يجوز المسح على الخف المخرق ولو كان يسيرا، وهذا قول الشافعي وأحمد رحمة الله عليهم. وقد ذكر المؤلف عددا من الأسباب في سبب الخلاف، منها مسألة متى يكتفى بالمسح، لأنه الأصل أنه يجب الغسل، ومتى كانت الرجل مغطاة بالكامل بالخف جاز الاكتفاء فيها بالمسح. لكن إذا ظهر شيء من القدم قالوا بأن هذا الظاهر يجب غسله، ولا يجمع بين غسل ومسح، ومن ثم لا بد من غسل القدم معه. والقول الآخر أو المنشأ الآخر هو النظر في الاسم أو المعنى، فإن من قال بأن المعول عليه المعنى قال المسح على الخف من أجل المشقة، والمشقة في نزع الخف المخرق تماثل المشقة في نزع الخف الصحيح. ومن ما قيل بأنه منشأ للخلاف في هذه المسألة هو القول بقاعدة الاسم المطلق، هل يحمل على أكمل معانيه أو على أقل مسمى. فإن الخف في الحديث قال مسح على الخفين، فهل نطلقه على الخف الكامل الذي ليس فيه خروق، أو يطلق على أقل مسمى ويدخل في ذلك الخف المخرق. وهكذا أيضا مما يمكن أن يعول عليه في هذا الباب ما نسبه المؤلف إلى الإمام الثوري، من كون الصحابة لا تسلم خفافهم من الشقوق والخروق، وبالتالي لم يكونوا يمتنعون عن المسح على تلك الخفاف. فهذا شيء من مسائل هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الباب نقل الاتفاق على جواز المسح على الخف، وقبل المقابله القليل نقل الخلاف. نعم، الخلاف الاتفاق هنا من جهة أنه يريد مذاهب أهل السنة، وهناك الخلاف من جهة استيعاب الأقوال حتى ولو كان من غير أهل السنة، فلا تعارض بين حكاية للاتفاق هنا وحكاية للخلاف هناك. استقر القول، يمكن هذا يكون من مسائل الاتفاق بعد الاختلاف، هل تعد إجماعا؟ بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. هذا قال قال المحيي قال ده هذا نسق هذا استطرق إلى مسألة السلام عليكم ترتيب لها أصل. وقال ابن حبيب في مسألة الترتيب بدلا قال أبو حنيفة هو سنة يعني لها أرجح. بارك الله فيكم. هذه يعني مبحوثة عند أهل الأصول هل يعتبر قول أهل البدع بالإجماع أو لا؟ بارك الله فيكم.